لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون هو الذي أخذه الله عليه في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع العرب والشعوب والقبائل والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي، قال عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أوفي بعهدكم، قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وقال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله تعالى وإياي فارهبون. إذن أولا يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا أيضا مدخل للإيمان، يعني من أعظم أبواب العبودية لله عز وجل ذكر آلائه وذكر نعمته، وهي باب من أبواب الإيمان. اذكروا نعمتي التي عليكم أولا أن جعلتكم كما أشار إليه النص أن جعلتكم من أبناء هذا النبي الكريم، ثم سائر يعني قال يشمل سائر النعم، كل النعم المذكورة وغير المذكورة، النعم الظاهرة والنعم الباطنة، النعم سواء نعمة الهداية ونعمة إنزال الكتب وإرسال الرسل وما إلى ذلك، وكل النعم التي بينها الله عز وجل أو التي تجدونها في أنفسكم. أمرهم بعدة أمور يا بني إسرائيل، أمرهم أولا بذكر النعمة، وقلنا هذا أعظم باب من أبواب الإيمان، ثم أمرهم بماذا؟ بالوفاء له بعهده، بالوفاء له بعهده، ومر معنا الكلام من المفسرين ما هو العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم. والأمر الثالث يعني أن يرهب الله عز وجل، وإياي فارهبون. نقرأ. وقوله تعالى وإياي فارهبون أي فاخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وطبعا وإياي فارهبون هذا فيه معنى أبلغ من يعني من الأمر برهبته، من الأمر برهبة الله عز وجل، وإنما بقصر الرهبة عليه أن لا يرهبوا من أحد سواه. وإياي فارهبون يعني لا ترهبوا، يعني ما لا يعني يرهبوا مني فقط، لا تعني هذا كذا فقط، وإنما تعني أن لا ترهبوا من أحد غيري. وهذه أداة من أدوات يسمى أطلق عليها علماء اللغة يسمونها من أدوات الحصر وإياي فارهبون، يعني لا ترهبوا من أحد سواي، بحيث أحيانا لأن الإنسان الذي يحمله من عدم الإيمان وعدم اتباع الحق وعدم تسليم له الرهبة من غيره، الرهبة من المخلوقات الأخرى سواء من كبار أو صغار، في نفسه في أهله في بلده، أنواع الرهبة. ولهذا الله جل وتعالى يعني أزال عنهم هذا العائق بعد ما أعطاهم مقتضى الإيمان اللي هو ذكر النعمة والوفاء بالعهد المتقدم، قال أزيل ترى هذا أول يعني فاتحة الكتاب العظيم، أول ما ترى المولى جل وتعالى في سورة البقرة، هذا أول خطاب يعني في حال بني إسرائيل، وهو عبرة لهذه الأمة، لأن لو فصلنا هذه السياقات القرآنية يعني في هي تخاطب بني إسرائيل وكيف كانوا سواء في قضية الإيمان وقضية اتباع الشرائع ومعالجة النفس البشرية وما فيها، هذا يعني مما ينبغي أن نقيس عليه حالنا اليوم، نقيس عليه حال هذه الأمة اليوم. نعم وإياي فارهبون يعني لا ترهبوا أحدا سواي ولا ترهبوا من أحد غيري. نعم. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون. الرغبة اللي هي إيش؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه ترغيب. والترهيب قال وإياي فارهبون، لأن في المقابل مثل ما بنكرمكم هناك يعني قد ينزل بكم السخط والغضب. نعم. لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستعاذة بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم. لأن الذي يحمل الإنسان على الحق يعني الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. نعم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا الأمر ومصدقا منصوب عن الحال من ما، أي بالذي أنزلت مصدقا، أو من الضمير المحذوف من قوله بما أنزلته مصدقا، ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل، وهو قوله بما أنزلت مصدقا به، ويعني به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مستملا على الحق من الله تعالى، مصدقا ما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المفسرين أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. وقال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم. من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمعرفة. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. طبعا هو سعودي سيبين هذه المسألة على اعتبار أن أول كافر بهم بني من أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى من الذين قرأوا الكتب المتقدمة ورأوا فيه البشارة ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نعم سيبين المصنف. واختار ابن جرير نعم أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن ولا تكون أول كافر به، يقول الضمير في به عائد، لا تكون أول كافر به بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، ولا ولا تكون أول كافر به بالقرآن. ذكر اختيار الإمام حافظ الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أنه المقصود القرآن، وإن كان يقول هذا يقول كلا القولين صحيح لأنه متلازمين، لأن الكفر بالقرآن يقتضي كفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعكس صحيح أيضا، كفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي الكفر بالقرآن. نعم. ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل فوطموا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن مبارك أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها، يعني مهما كان في مقابل ترك الإيمان لو كانت الدنيا بحذافيرها فهي ثمن قليل. بمناسبة يا بني إسرائيل إيش قال المقصود به؟ يا بني يعقوب ومن الملتين، من المقصود به من الملتين؟ لا من الملتين اليهود والنصارى، من المقصود به اليهود ولا النصارى؟ اليهود والنصارى أو أولاد من؟ النصارى أولاد من؟ هم أولاد يعقوب. إذن يا بني إسرائيل يشمل أهل الملتين، أهل الكتب المتقدمة، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل. يا بني إسرائيل يعني يا بني من؟ يا أبناء نبي الله يعقوب، وكلهم من أبناء يعقوب. نعم. فهذا يشمل، والبشارة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هي في التوراة وهي في ماذا؟ وهي في الإنجيل سواء بسواء. وكلهم أمرهم الله عز وجل بأن يعني وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم في كتابكم اليهود والنصارى مثل ذلك. لكن النصارى على اعتبار أنهم أقرب زمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما، واليهود يعني هم كانوا في المدينة عند بعثته عليه الصلاة والسلام في أول هجرته ورأوه وسمعوا منه، وكذلك بعد ذلك أتاه أهل الكتاب وفد نجران نصارى نجران، ويعني عندما يعني عرض عليهم الرسالة وأبوا وصدوا وعرض عليهم المباهلة كما سيأتينا في سورة آل عمران. نعم، لكن الخطاب يا بني إسرائيل يشمل أهل النحلتين اليهود والنصارى. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار ابن لهيعة نعم. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إن آياته كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تشتموا اسم الله فذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر أن ترى إخواني فعلا يتصور إنسان يعني حقارة هذه الدنيا وكم هو قليل أمامي، وبالتالي بعض المشايخ دائما يقول يعني هذا الإنسان يقول ليس من العدل ولا من الإنصاف أبدا أن يفضل الإنسان الدنيا، أن يؤثر الإنسان الدنيا أو مقتضيات الدنيا على مقتضى ماذا؟ على مقتضى الإيمان. الإيمان الذي يترتب عليه ماذا؟ الذي يترتب عليه الجنة، النعيم اللامتناهي في كل شيء، في كل شيء، مقابل ماذا؟ مقابل الدنيا الحقيرة في كل شيء، الحقيرة في كل شيء، البائسة في كل شيء، القليلة في كل شيء. فكم نسبة الدنيا للآخرة من جهة الزمان، من جهة اللذة، من جهة النعيم؟ لا وجه لن... ما في نسبة وتناسب قطعا يعني، ولا تأتي يعني لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة فقط، لو كانت تزن جناح بعوضة خذ ميزان جناح بعوضة وضعت الميزان إذا كان له جرم، ليس له وزن قطعا أمام الآخرة. فليس من العدل حقيقة أن يقدم الإنسان هذه على تلك أو مقتضى هذه على مقتضى الإيمان. نعم. وقال أبو جعفر نعم. عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا طبعا عندكم كلام قال يخسر أبو جعفر الرازي الذي هو أحد الرواة وليس ابن جرير المفسر. نعم. في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعترضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن حديث. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة طبعا الآن دخل هنا يعطينا يعني حكم فقهي يترتب على هذه المسألة ويؤخذ من هذه من دلالة هذه الآية ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو حكم أخذ الأجرة على تعلم القرآن أو على تعليم القرآن أو على سائر العلوم الشرعية والمسائل الشرعية. هذه مسألة فقهية يعرضها علينا الآن. لكن المسألة الإيمانية التي قبلها أن كل من تفاضل عن البيان عن الدعوة إلى الله عز وجل عن نشر هذا الدين إيثارا للدنيا هذا عافانا الله تعالى وإياكم يدخل في ضمن هذه الآية ولا تشتروا في آياتي ثمنا قليلا، يعني اشتري الراحة والدعاء والسكون وما يريد أن يتعب نفسه ولا يريد يفارق أهل ولا وطن ولا بلد لأجل مقتضيات الإيمان أو نصرة للدين. يعني هذا كان لو فعلا وضعت له الدنيا هذه كفة وهذه كفة فأثر هذه كفة على تلك. عافانا الله تعالى وإياكم. نأخذ مسألة فقهية. نعم. قال فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة. تعين عليه فرعين يعني ما حد غيره يعين، يعني ما حد غيره يعلم. تعين عليه يعني لو لم يعلمه لم يعلم أحد غيره، يا ما بحكم الزمان بحكم المكان بحكم الحال إن هذا الشخص ما حد يروم يصلى إلا لأن أحيانا يتعين شيء على الإنسان ما بالضرورة أن موجودين معلمين كثر لكن طائفة من الناس ما يمكن يصلهم إلا من إلا هو فيتعين عليه أن يعلم مثل تعليم الإنسان لزوجه من بيجي يعلمها من بيجي يدخلها من بيجي يذكرها بالله من بيجي يعظها بالله من أين يصلها الإيمان من أين تصلها الرسالة إن لم يعلمها من أبوها إن لم يعلمها زوجها إن كان ذات زوج إن لم يعلمها أخوها أو ابنها أو ما شابه ذلك فالمعنى أحيانا يعني يتعين عليه أحيانا بالنسبة لطائفة معينة في حال معين في زمان معين في بلد معين باختلاف هذه الأشياء كلها قد تختلف فعلا أشخاص معينين يقال يتعين عليه التعليم الآن يعني يجب عليه عينا فرض عين عليه أن يعلم إما يعلم شخصا معينا أو في حال معينة أو في بلد معين أو ما شابه ذلك وبالتالي لا نجي نقول اليوم والله إحنا اللي درس القرآن وعلم القرآن وأيدينا إحنا ما يتعين علينا وبالتالي طلعنا أنفسنا هذه المعادلة لا يعني قد يكون أنت من يتعين عليك إما كما قلنا إما في بلد معينة ما فيها معلم ما حد يعلم وإذا ما علم أنت ما حد يعلم القرآن أهل حيك أطفال بلدك كمثال إذا قلنا تعلم القرآن إذا قلنا تعلم الفقه إذا قلنا تعلم الطهارة أو تعليم الطهارة تعليم الوضوء تعليم الصلاة وأنت الله عز وجل فتح عليك وعلمت الحمد لله تعرف تتوضا وتعرف تصلي وتعرف تؤدي عباداتك وفي هذا الحي ما موجود حد يتعين عليك ولا ما يتعين عليك يتعين عليك وبالتالي لو لم تعلم هذه مسألة إذن ليست بالاختيار أنك تعلم ولا ما تعلم ها هنا ولا تفتروا بآياتي ثمنا قليلا تفضل يقول الشيخ مصطفى السباعي له كتاب أخلاقنا الاجتماعية كتاب لطيف جدا له أخلاقنا الاجتماعية يعني في الأخلاقيات يقول أذكر ما أقول له يعني يتكلم في باب الغرور والاحتقار قال هذان المرضان إذا ابتليت إذا يعني ابتلي بهما فرد أو أمة هلك مرض الغرور إن شايف نفسه يعني هو الكبر شايف نفسه إنه هو يعني وما حد كمان قال هذا مهلك وإيش والاحتفال طبعا ثلاثة مهلكات شيخ المطاع وهو المتبع وإعجاب المرئي برأيه هذا الأول وهذا واضح بين ظاهر لكن مش الاحتقار مهلك وهذا لطيف جدا إني أنا ما أفهم أنا ما أعرف وين أنا جاي أعلم وين أنا جاي أنا جاي كذا أنا بعدني فماذا فهذا يعني يموت في موضعه يهلك الإنسان ويهلك يعني يهلك نفسه ويهلك من ائتمنه الله عز وجل يعني حتى أن يعلم أولاده ما يعلم حتى يعني أقرب قريب بس كل ما يفهم صحيح أنه ينبغي أن يعرف أيضا علشان ما تزيد عليه الجرعة لازم يعرف أنه لأن لا يصل إلى الغرور بعد أنه يفهم كل شيء ويعرف كل شيء ويستطيع أنه يفتي كل شيء لكن هو يعرف ماذا يعرف الذي يعلم الحمد لله متقن القراءة القرآن لكي يعلم القرآن يا ضبط باب الطهارة وأحكام الطهارة ليش ما يعلم أحكام الطهارة ضبط الصلاة ليش ما يعلم الصلاة ما بالضرورة يكتف المواريث والطلاق وما شابه ذلك تفضل شيخ فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز له أن يأخذ عليه أجرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم بحاله بيت مال يعني من الدولة بحاله وعياله فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كمن لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز يعني يقول أحيانا يتعين عليه وطبعا والدولة ما تعطيه راتب قال ها هنا يجوز له أن وطبعا لو تفرغ يعني يقطعه هذا عن الكسب قال يجوز له أن يأخذ الإجرة يعني بما يصلح به حاله نعم فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري نعم عن أبي سعيد في قصة اللبير وإن أحق ما أقدم عليه أجرا كتاب الله يعني فالصحابي الذي رقى سيد القوم وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك القرآن من القرآن فدل هذا على أنه يجوز أن يأخذ على القرآن مقابل لأنه يعني زوجه على أن يعلمها ما عنده من القرآن فهذه منفعة المرأة سيد الأصل لأن المرأة تأخذ منفعة مقابل بضعها، مقابل الزواج منها اللي هي منفعة ماذا؟ المهر. وها هنا جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفعة ذلك ماذا؟ التعليم. وهو في المقابل أيضا سيستحل بها، سيستحل الاستمتاع بها. فيعني دل هذا على جواز أخذه، على جعل تعليم القرآن يعني منفعة. نعم. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله، فتركه. رواه أبو داود. وروى مثله عن أبي، وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا. فإن صح وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا نعم. فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء، صحيح صحيح جماعات من المحققين نعم، فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القول. طبعا لعلها هنا خطأ مطبعي يعني ما ضبطته حتى استشكلها المحقق وقال لعله ولعله، تقرأونه في الهامش، قال في كتاب كبير وعبارته وحديث عبادة أبي قال يحتمل التأويل أيضا لأنه جائز أن يكون علمه لله ثم أخذ عليه أجر ونحو هذا. وقول ابن عبدالبر قال يخالف هنا ما نقره، لا ليست قضية يخالف أبدا ما يخالف، وإنما فقط الخطأ خطأ مطبعي والله أعلم. يعني فإن قال على أنه لما علمه لله، ما علمه الله، علمه لله، لم يجوز بعد هذا أن يعتاض عن ثوابي عن ثوابي عن ثواب الله بذلك القوس، لأن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعني ما أتى بلفظ الحافظ ابن عبدالبر وإنما يعني حكاه حكاية. فهنا خطأ مطبعي فقط، علمه لله نسي الألف ليست إلا، لأن علمه الله يعني الكلام ما ضابط حتى هو استشكله. نعم. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللبير وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. نعم. وقوله والصحيح هذا والله أعلم جواز أخذ الإجراء يقول، وهذا حاصل يعني ما جابوا عن يعني حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا هذا يعني في الأصل علمه تطوع تبرعا لله عز وجل، قال لا يجوز له بعد ذلك أن يأخذ عليه الإجراء لأنه مثل الذي رجع عنه، بخلاف ما لو يعني شارطه، وهذا في حال ما إذا لم يتعين عليه التعليم، وإلا إذا تعين عليه التعليم لا يجوز له قال أن يأخذ إلا إذا كان يشغله هذا عن كسب، لأن بعض الناس يعني يستنفذ جميع وقته في ذلك ما عنده دخل، إما أن يترك التعليم ويذهب يكتسب وبالتالي فات المقصد، وإما أن يعني يجلس يعلم وبالتالي يحتاج إلى أن يأكل ويطعم ويطعم عياله أيضا. فكيف يجمع بين هاتين المصلحتين إلا أن يقال بجواز أخذه الأجر، وإن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، هذا عموما يعني يحق التمسك به. نعم. وقوله وإياه فاتقون، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عمرو الدوري حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. ومعنى قوله وإياه فاتقون أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كثمان الحق وإظهار خلافه ومخالفته من الرسول صلوات الله وسلامه عليه الله عليه وسلم. أولا يا إخواني، أولا تعريف التقوى هذا من التعريف اللطيفة الجميلة التي ينبغي أن تحفظ هذا التعريف. طبعا للتعريف التقوى للتقوى تعريف كثيرة عند أهل العلم، لكن هذا منها من اللطيف. التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة ماذا؟ قال مخافة عذاب الله على نور من الله. تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله، هذه في الغاية الإخلاص، يعني تعمل رجاء رحمة الله عز وجل، تعمل الطاعات رجاء رحمة الله على نور من الله، أيضا أن تعمل العمل الصحيح موافقا لأمر الله عز وجل على هدي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فجمع بين يعني بين الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ يعني بين ثلاث أركان في العمل اللي هو الإخلاص، يعني الفعل اللي هو فعل الجوارح العمل، وبين الإخلاص اللي هو العمل القلبي، وبين المنهج اللي هو موافقة السنة. موافقة السنة موافقة الأمر، موافقة الأمر من الكتاب والسنة. كذلك في ترك المعصية، أن يترك المعصية، أن يترك المعصية هذا فعل، وأن يكون هذا مخافة عذاب الله هذا الإخلاص، وأن يكون على نور من الله، على بينة الموافقة المتابعة. وإلا لو اختل شيء من هذه الجوانب الثلاث ما يفعل، يعني ما يترك، يعني ما يفعل طاعة أصلا، لكن عنده إخلاص وعنده محبة للاتباع ما في، لأن أصل العمل ما يعني يسمي ولد، والولد ما وجد أصلا. وكذلك لو وجد الولد يعني وجد العمل لكن ما في إخلاص الله عز وجل، يعني فعل العمل صلى لكن صلى لأمر يطلبه شيء غرض من أغراض الدنيا، ما وجد الإخلاص، إذن ما في قبول للعمل. وين وجد الجسد كذلك قد يوجد في إخلاص لكن ما في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، على غير نور من الله، ما في هدى، ما في علم، على الجهل، أيضا يختل العمل لا يقبل. نعم. وإياي فارهبون نفسه وإياي تتقون، يعني لا تتقوا لا تتقوا غيري، تفيد الحصر، لا تتقوا غيري، لا ترهبوا غيري، وهذه أعلى درجات يعني التصحيح المقاصد. الرهبة لا تكون إلا من الله، فقط من قول ارهب الله، قل خاف الله أو خاف من الله عز وجل، خاف من الله، يعني قد يخاف من الله، قد يحقق يمتثل الأمر، خاف من الله لكن ماذا يخاف من غير الله أيضا، لكن قال لا تخف إلا من الله، هذه أعلى المقامات. نعم. ولا تلمس الحق بالباطل وتتبع. طبعا إياي فرهبون وإياي فتقون تتضمن التهديد، تتضمن التهديد. ولا تبلشوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتنويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، فنهاهم عن الشيئين معا وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس، يعني لبس الحق اللي هو خلط الحق بالباطل هذا عمل إضافي فوق الذي هو أصل الخطية التي هي ماذا؟ كتمان الحق، لأنه ما يريد الحق يظهر، وعلشان كذا ما لم يريد الحق يظهر وسكت، وإنما أخذ يخلطه بالباطل بحيث يموه ويلبس على الناس حتى لا يهتدي الناس إليه. يعني مثل واحد تايه في الدرب، واحد تايه ساير مكان وشوف غويان، فيسيء لوين؟ أين الطريق إلى المكان الفلاني؟ ما اللي سكت وقال له ما وش؟ ما أعرف، أو سكت عنه أو تشاغل عنه وما رد عليه مع أنه يعرف، وبالتالي هذا كتمان، وإنما دله على طريق آخر مغاير. وين طريق هذا؟ يمين، قال له شمال مني، والدليل عشان بتحصل علامة فلانية والعلامة فلانية والعلامة فلانية، وهو الرجل يمكن عنده شيء من العلامات في ذهنه إن قريب من كذا، قال له قريب من كذا قريب من كذا كله هنا، فشهد زورا ولبس عليه. نعم. ولهذا قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تلبس الحق بالباطل، قال لا تخلط الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال ابو العالية ولا تلبس الحق بالباطل، يقول ولا تخلط الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لأن لو جاب كل مر يعني بيعرف أن هذا ما فيه، لكن لما يحط بشوية عسل يحصل فيه حلاوة، يعني قد يستطعمه مع أنه فيه سم. واليوم أكثر الباطل الذي يروج له اليوم على هذا الشاكل، نسأل الله السلامة والعافية. وروي عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس نحوه، وقال قتادة ولا تلبسوا الحق بالباطل، قال ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون. يقول كلنا نؤمن بالله وإله الواحد إله الجميع وبالجنة والنار والبعث، وش الفرق بين يعني هذه الملة الإبراهيمية، يعني هذه الملة الإبراهيمية والكل ناجي عند الله عز وجل، والكل ما دام يعبد الله ويؤمن بالبعث والجنة والنار ناجي. فهنا خلطيش يعني شيء من الكلام، لكنه ماذا؟ لكن يحاول يلبس أن اليهودية والنصرانية دين وش؟ دين يرتضيه الله عز وجل، رغم كفرهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكفرهم بما أنزل الله، من القرآن. نعم. وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. وروي عن الحسن البصري نحو ذلك، وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتمون ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. ما شاء الله، هذه تكون تخر الشيخ ما شاء الله عن ابن عباس اقرأنا عن ابن عباس أو سعيد بن جبير قال عن ابن عباس وتكتم الحق وأنتم تعلمون. أنا دوره تكتمون الحق ولا ما أقول تكتمون ما خلاص أيوة أقول يمكن نسخة ثانية تقرأ ما شاء الله. لا لا لا والله يعني إلى أن نظرت إلى نفس النسخة ظننت هكذا، لأن حين تجد بعض نسخ زيادة. نعم وتكتم الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وروي عن أبي العالية نحو ذلك، وقال مجاهد والسبي وقتادة والربيع بن أنس وتكتموا الحق يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت وتكتم يحتمل أن يكون مجزوما ويجوز أن يكون منصوبا، أي لا تجمعوا بين هذا وهذا، كما قال لا تأكل كما يقال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. هذا على اعتقاد، هذا على اعتبار أنها مجزومة، يحتمل أن تكون إيش مجزومة. لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، هذا مثال عند العرب، مأثور عند العرب، عند النحويين أكثر ما يضربون به المثل، لكن هذا ليس حديثا نبويا، هذا ليس حديثا نبويا. واليوم حتى الدخاتر ما يقولوا هذا كلام ما صحيح، يعني إن إذا أكل السمك أو شرب اللبن بعده على أنه يضر، إلا إذا في فساد في أحدهما أو شخص في حالة معينة عند حساسية معينة فيها اجتماع مكونات معينة، لكن الأصل عدم الضرر. المعنى قول يحتمل أن يكون مجزوما، هذه لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني فيها ثلاثة أوجه، على اعتبار أن لا تأكل السمك وتشرب اللبن على أن الواو عاطفة، هذا لما يكون هذا مجزوم لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، فهذا يقول الواو عاطفة معطوفة على المجزوم، وهذا يقتضي النهي عن عن عن عن, عن, عن الفعلين، لا يأكل السمك ولا يشرب اللبن، ولا تكتم الحق ولا تلبس الحق بالباطل وتكتموا ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني منهي أن يأتي بهذا وهذا ويأتي بهذا، ولو كان كل واحد منهما منفصلا عن الآخر، هذا الجزم، مقتضى الجزم. وفي الوجه الآخر وهذا عند أهل البصرة أن يكون منصوبا، يضربونه خاصة النحاة البصريون يضربونه مثالا على إعمال أن، يقول على تقدير أن وجوبا، قال لا تأكلي السمكة وتشرب اللبن وأن تشرب اللبن، وهذا اللي تسمى عاد الواو بتكون واو المعية، يعني لا تأكل السمك مع شربك لماذا للبن، هذا المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أنك لا تتناولهما في وقت واحد، فتكون الواو لماذا، الواو للمعية للمصاحبة، وبالتالي هذا يقتضي عن الجمع بين الأمرين في وقت واحد، هذا لما يقول يجوز أن يكون منصوبا اللي هو تشرب، كما يقال لا تأكل السمكة لا تتحرك الالتقاء الساكنين، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، كانت تقول وأن تشرب اللبن. ثم في وجه آخر في الحقيقة أيضا أن الواو تكون استئنافية وتكون تشرب مرفوعة، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، يعني فالنهي عن الأول عن أكل السمك وأن يأمره بشرب اللبن، يقول لا تأكل السمك بمعنى وتشرب اللبن، يقول له اشرب اللبن، لا تأكل هذا واشرب اللبن، وبالتالي عندما قال يعني هذا ليس واردا في الآية، لا هذا الاحتمال غير وارد في الآية، ولا تلبسوا الحق بالباطل وماذا وتكون سنة فيها وتكتمون الحق، يعني واكتموا الحق، النهي عن هذا والأمر والأمر بالآخر. وبالتالي قال احتمل أن يكون مجزوما وأن يكون منصوبا في الآية، وبالتالي يعني إما أن يقتضي النهي عن الأمرين عن كليهما ولو من فريدين، النهي عن لبس الحق والباطل والنهي عن ماذا؟ عن الكتمان، ولو أتى كل واحد منهما منفردا عن الآخر، لا يكتم ولو لم يلبس، ولا يلبس ولو لم يكتم. وقالوا احتمل أن يكون ماذا؟ منصوبا، أن يكون السياق ألا يجتمع، لأن هذه أعظم درجات إيش؟ أعظم درجات التمويه والضلالة وإضلال الغير، أن يصاحب الكتمان ماذا؟ كما قلنا يصاحب الكتمان الإمعان في الغواية وإضلال الآخرين بالتلبيس عليهم، يعني بأن يجعل الحق مختلط مع الباطل بحيث أن ما يستطيع الإنسان أن يميزه، وخاصة تلبيس قد يعني يتوه فيه كثير من العقلاء فضلا عن عافانا الله ويكون فضلا عن العامة، ولهذا يعني شدد الله عز وجل عليهم في النهي عن ذلك. نعم. قال الزمخشري وفي مصعب بن مسعود وتكتمون الحق، أي في حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى. على قوله وأنتم تعلمون جل وتعالى، وأنتم تعلمون الحق قال، أو أنتم تعلمون ماذا؟ الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار. نعم، المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم، والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان، يعني ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون العواقب والنتائج الوخيمة التي تترتب على هذا، مثل اليوم الناس الذين عافانا الله ويكون الذين يروجون للباطل سواء من الشهوات التبرج والسفور والاختلاط والربا والضلال وكذا، وهم يعلمون يعني ما يفضي إليه ذلك، بل يروجون للخمر وهم يعلمون مفاسد الخمر، ويروجون عافانا الله وإياكم سواء المخدرات أو حتى التدخين والشيشة وغيرها، وهم يعلمون ما فيه من يعني دراساتهم وأطباءهم منظماتهم التي تحكم على هذا، لكن سبحان الله يعلمون لكنهم يكتمون. تفضل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة أي يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا منهم ومعهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وآتوا الزكاة يعني بالزكاة طاعة لله والإخلاص، طاعة الله والإخلاص. إذن هذه النقطتين شلوهم من كده من يعني وخلوهم بعد الزكاة، يعني بالزكاة أي على أساس المعنى يظهر للقارئ. وش موجود شيخ أبو مازن؟ يا سلام والله والله والله، يعني يمكن نص خمسات بهاتين النقطتين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على فضله. نعم. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآت، إذا يقول يعطينا الآن معنى وآت الزكاة، أقيم الصلاة وواضح أقيم الصلاة، آت الزكاة القول الأول على أنها الزكاة المفروضة التي فرض الله على الزوجة على الإسلام، واركعوا مع الراكعين قال أمرهم أن يركعوا أن يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوا الشريعة كل الشريعة بما فيها، يعني كونوا منهم من هذه الأمة ومع هذه الأمة في كل ما افترض الله عز وجل عليها وشرع وآتها. المعنى الثاني قال معنى وآتوا الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنه قال يعني بالزكاة طاعة الله عز وجل والإخلاص، اللي هو زكاة الأنف وزكاة الصدور، وكل ما ورد في لفظ القرآن هذا الأصل من الآيات الآيات المكية قبل أن تفرض الزكاة معناها ماذا؟ المقصود بها الإخلاص، المقصود بها طهارة تطهير القلب والنفس من الأرجاس والأبناس ونحوها. نعم. عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة قال 200 فصاعدا، يعني إذا وجبت عليكم، يعني من وجد عند النصاب الذي هو الحد الأدنى من المال الذي إذا بلغه في نوع المال وجنسه فقد وجبت عليه الزكاة، فقد وجبت عليه الزكاة، يعني إذا وجبت عليكم الزكاة فأدوها. نعم. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآتوا الزكاة، قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن حارث العكلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. طبعا هذه كلها تشمل من أحد مصادقها، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال أو زكاة التي هي بمعنى الإخلاص كلها. نعم. وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. نعم. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد إيه الذي يريد أن نرجع إليه. لكن طبعا مثل الإمام، طبعا يقصد الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، جامع لأحكام القرآن. وين جامع أحكام القرآن؟ بس موجود موجود جامع لأحكام القرآن، يعني في الطبعة السابقة كان 37 مجلد ما شاء الله تعالى. لأن مثلا يتناول هنا يتناول كل ما يتعلق بالصلاة، مسائل يعني الركوع، السجود، القيام، القراءة في الصلاة، حتى التشهد، الألفاظ الواردة فيه، كل ما يتعلق بها. ولهذا يعني أكثر المسائل هذه يمكن حتى تكون خارجة عن دلالة. فأتى واركعوا مع الراكعين، أتى بمسائل تتعلق بعموم الصلاة لكن المعنى الذي ينبغي الإشارة إليه، ويمكن ذكره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هناك أو من اللطائف، لماذا قال الشيخ أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. لماذا قال كونوا واركعوا مع الراكعين؟ جعل علامة هذه الأمة وميزة هذه الأمة الركوع. لماذا؟ لأن هذا من أقصى أو من نهايات الذل لله عز وجل. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ولهذا قالوا أصلا الركوع ما وجد إلا في هذه عبادة، الركوع ما وجد إلا في هذه الأمة، مما اختصت هذه الأمة اختصت بالركوع. وكانت الجاهلية أيضا تأنف من الركوع، أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الركوع. ذكر هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في ماذا ذكر المسائل، قال كان يأنفون من الركوع، كما وأنفته من السجود أيضا، لكن أنفته من الركوع كانت أكثر. وذكر عن بعضهم قال قبل الإسلام حتى تمكن الإسلام من قلبه، قال أظن قال عن عمران بن حصين رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال لما جاء يسلم قال أبايعك على كل شيء أو أقبل كل شيء، قال إلا أن أركع، إلا أن أركع. قال حتى تمكن الإيمان من قلبه. فالمعنى ولهذا خصت الأمة بهذا الوصف، يعني أمة الركوع لله عز وجل. وهذا يعني دلالة على قضية يعني الركوع في كل شيء، الخضوع لله عز وجل في كل شيء، كما يقول العلماء رحمه الله تعالى في باب في مقاصد الصلاة، الذي هو يعني أن نتعلم بها الاستعداد لامتثال أوامر الله عز وجل، الاستعداد لامتثال أوامر الله عز وجل فيما نعلم حكمته وفيما لا نعلم حكمته، التسليم المطلق لله عز وجل. نكتفي هذا القدر الشيخ، لأن الآية لا يطول على هذا. نعم. يعني هذا يحتاج إلى أن يكون هل الصلاة أصلا يعني صلاتنا هذه، هل ركوعنا، هل سجودنا، هل صلاتنا هذه كصلاتهم، يعني هذا مبحث يحتاج إلى ذلك. نعم. طيب هل عندي نقفها هنا؟ ها؟ كيف يعني شيخ؟ ما شاء الله تعالى. إذن إذن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بغي نسمع منك هذه الكلمتين الحلوات الغاليات بإذن الله. جزاك الله خير.